بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 98 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال المفسر: أي ولا تتزوجوهن. وقرئ بالضم: ولا تنكحوا، أي ولا تزوجوهن من المسلمين. والمشركات تعم الكتابيات، لأن أهل الكتاب مشركون، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون. ولكنها خصت عنها بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين، فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية، فقالت: ألا نخلو؟ فقال: إن الإسلام حال بيننا. فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم، ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأمره فنزلت: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه، ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها، والواو للحال، ولو بمعنى إن وهو كثير. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تعليل للنهي عن مواصلتهم، وترغيب في مواصلة المؤمنين، أولئك إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات يدعون إلى النار، أي الكفر المؤدي إلى النار، فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. والله يدعو، أي أولياؤه يعني المؤمنين، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه تفخيما لشأنهم، إلى الجنة. إلى الجنة والمغفرة، أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما، فهم الأحقاء بالمواصلة بإذنه، أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، أي لكي يتذكروا أو ليكونوا، بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الحق ومخالفة الهوى. الحكم الأول في هذه الآيات الكريمات أن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتزوجوا المشركات، والمشركة هنا تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول، إما أن تكون هذه المشركة يهودية أو نصرانية، يعني من أهل الكتاب، وإما أن تكون غير ذلك أي وثنية، فالوثنية لا تحل بشكل من الأشكال، وأما الكتابية فتحل للرجل المؤمن أن يتزوج بكتابية. وقيد الإمام الشافعي رحمه الله أن المرأة الكتابية التي يريد المسلم أن يتزوجها ينبغي أن يكون أصولها متصلين إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اعتنقت النصرانية أو اعتنق بعض آبائها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى مرتدة، ولو كانت من أي دين سابق لهذا الأمر. إنما علينا أن نعرف هذا، وهذا أغلب النصارى اليوم لا تعرف هذه الحقيقة. والزواج مقدم، يعني دائما الاحتياط فيه، فالاحتياط بالأوضاع واجب، ولا يستطيع الإنسان أن يتزوج حتى يتحقق، فإذا لم يتحقق لا يحق له أن يتزوج لأنه في شك، والشك لا ينفع في الأوضاع كما لا ينفع في السموم، كما لا ينفع هذا، يعني الشك دائما في الأشياء التي لو عرضت علينا. مثلا لو وضعت أمام طعام، كان مشايخنا يضربون هذا المثل، فيه 100 صنف من الطعام، لو قالوا لك 99 فيها صالحة للطعام وواحدا مسموما، عند ذلك ماذا تقول؟ لا أقرب من 100. فكيف أنت اليوم بالنسبة إلى النكاح، وأنت تريد أن تؤسس أسرة وأن تنجب أولادا وأن تربي جيلا، فكيف تتزوج بامرأة مشركة تقول في كل يوم المسيح ابن الله، أو تقول العزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهنالك قسم ثالث، هذا القسم الثالث هو المجوس الذين عندهم شبهة كتاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من الزواج منهن وإن كان يقبل الجزية منهن، فماذا قال؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فلا تؤكل ذبيحة المجوسي، ولا يمكن لنا أن نتزوج من بناتهم أو من نسائهم، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن إذا آمنت، أيضا المشركات ينقسمن إلى قسمين آخرين، هذا لا يضر بالنسبة للنكاح، ربما قسم حربي وقسم يعني مهاد في هذا الأمر. فأما بالنسبة للزواج فهذا الأمر واحد، وإلا إنما النهي عن الحربيات ربما يكون حتى لا يطعن في داخل المسلمين من أمر آخر، لا لأصل الزواج بل لأصل الأمن عند المسلمين. لذلك ربنا عز وجل لما قال ولا تنكحوا المشركات يشمل الجميع، لكنه خصصه بقوله سبحانه وتعالى في آية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلما قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى، يحتحل كل واحدة منهن للمسلم إن أراد أن ينكحها، وكما قلت بشرط استمرار ذلك إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حدثت مشكلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابيا مرثد بن أبي مرثد، هذا الصحابي أرسله إلى مكة وذلك من أجل أن يخرج أناسا من المسلمين، وذلك من أجل أن ينقلهم في سبب الهجرة. وفي هذا الوقت تعرضت امرأة، كان الرجل في الجاهلية غير امرأته يخلو بامرأة تسمى خدن وجمعها أخدان، كما يقال اليوم صديقة يعني في العرف العام، فكانت موجودة في الجاهلية، وكان يأوي الرجل إلى هذه المرأة وقد يعاشرها، لكن معاشرة الزنات وليس معاشرة الأزواج، وربما يكون بينهما علاقة ود، ومثلا هذا الود والمحبة تؤدي إلى أن هذه المرأة عندما رأت، وتسمى هذه المرأة عناق، عندما رأت مرثد عند ذلك فقالت له وهو كان يحبها في الجاهلية ألا نخلو، يعني ألا تكون هنالك جلسة بيننا وبينك نتذكر الأيام الخوالي التي كانت قبل الإسلام. فقال إن الإسلام قد حال بيننا، أنا رجل دخلت في الإسلام والإسلام يحرم علينا الزنا. إذن هذا ما أجاب به من مرثد هذه المرأة التي كان يهواها في الجاهلية، فعرضت عليه أن تتزوج وأن تكون له زوجة مخلصة يعني في هذا الأمر. قالت ألا تتزوج بي؟ فقال نعم، ولكن بشرط. ما هو؟ استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أذن لي تزوجت، وإن لم يأذن لي، ليس معنى استأمره بمعنى شكل أشاوره، أمرهم شورى بينهم، والمؤمنون كانوا في أول الأمر إنما يعودون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فلما سأل مرثد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان بعضهم يريد هذه امرأة كانت ربما لها مال وجمعت مال من وراء الأخدان ومن وراء مثلا الزنا، وهؤلاء كانوا فقراء فحسبوا أنهم هؤلاء نسوة يدخلن في الإسلام وعندهم من المال تعين المرأة فيه زوجها من أجل الحياة. فما إن سأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن كان الأمر من الله عز وجل. تعلمون أنه يوجد فرق كبير ما بين الحرة وما بين الأمة، ولكن أحيانا الصفات ترفع أشخاصا وتحبط آخرين. فالأمة متصفة بصفة الإيمان، والأخرى الحرة متصفة بصفة الشرك، وكل من الأمة والحرة ينتفع بها الرجل كزوجة، كمنجبة للأولاد، كمفرغة لشهوته، يعني كمقيمة لبيته، كطباخة لطعامه، غسالة لثيابه، منظفة لبيته، توجد خيرية مشتركة ما بين الطرفين. هذا الخير خير دنيوي، أما الخير الذي أراده الله عز وجل خير أخروي، فقال ولأمة مؤمنة خير من مشركة، أي امرأة ومؤمنة. هذه المرأة المؤمنة الأمة المؤمنة طبعا سواء كانت حرة أو كانت مملوكة خير من مشركة. طبعا إذا وجدت الحرة المؤمنة والحرة المشركة، الحرة المؤمنة أفضل، الأمة المؤمنة والأمة المشركة، الأمة المؤمنة أفضل. إذا وجدت أمة مؤمنة وحرة كافرة عند ذلك ماذا نقول في هذه الحالة؟ الأمة المؤمنة خير من الحرة الكافرة، ولو كنا ننظر إلى مسألة الدنيا. نعم، وهذا أمر هام. فلذلك الناس جميعا عبيد الله، والنساء كلهن إماء الله، ولكن ربما طرأ عليها مسألة الرق في يوم من الأيام. قال ولو أعجبتكم. قيل أيضا هنالك كانت أمة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنها، وكان سياق الكلام أيضا يشير إليها، فكان الجواب ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. معنى لو هنا إن أعجبتكم، قد تعجبكم هذه المشركة بشكلها بطولها بشعرها بلونها بجمالها إلى غير ذلك. نعم، بشكل عام قال المفسر بحسنها وشمائلها، ثم قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. معنى تنكح هنا أي لا تزوج، لأن الولي إنما هو الذي يملك أمر من؟ أمر ابنته، أمر أخته، أمر من يعصبها على ترتيب العصبات، يزوج الرجل المرأة. فماذا جاء الأمر إلى الأولياء؟ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني معنى ذلك لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا. معنى ذلك فإن آمنوا وبعد الإيمان طلبوا من تتولون أمر نكاحهن، عند ذلك صار مؤمنا ويحق له أن يتزوج من المؤمنات. ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أيضا كانت الأمر في المواصلة أكثر وفي المعاملة، العبد المؤمن خير من العبد المشرك. ولو أعجبكم أي وإن أعجبكم، وكأن الله عز وجل يقول يا معشر المؤمنين واصلوا بعضكم من المؤمنين ولو كان المواصل الذي تتواصل معه عبارة عن عبد من العبيد. انتبه إلى هذا الأمر، واصلوهم ولا تواصلوا المشركين، فإن مواصلة المشركين إنما تؤدي إلى التساهل في الدين تدريجيا، وربما التنازل في أموركم. ولذلك الإسلام يأتي إلى الأمر من أوله، ويريد دائما أن يبتعد عنه. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل من الإماء وأيضا ومن العبيد أو من الأحرار ومن الحرائر. لكن إذا كان هؤلاء من المشركين، أولئك الذين ذكرت البعد عنهم من المشركين والمشركات، يدعون إلى النار، أي إلى النار يدعون إلى الأعمال التي توصل إلى النار، إلى الكفر المؤدي إلى النار. فلا يليق بكم مواصلتهم ولا موالاتهم إلى غير ذلك، ولا مصاهرتهم. إذن كل هذه الأشياء لا تليق بكم. قد يسأل سائل لماذا الإسلام يقف هذا الموقف؟ نحن اليوم نستطيع أن نضرب مثلا، أنا سأضرب مثلا واقعيا أعرفه تماما ومثله عشرات الأمور. أول أزمة حصلت في بلادنا، خرج بعض الشباب في الثمانينات يعني من الأزمات الأخيرة خارج البلاد، وبعضهم استقر به، كل واحد استقر به المقام في مكانه. وسأضرب عن بعض الشباب الذين استقر بهم المقام في أمريكا مثلا، هؤلاء تمموا دراستهم، وبعد أن تمموا دراستهم عند ذلك كانوا قد تزوجوا، فكانوا يرسلون أولادهم إلى بلدنا، وهذا يقينا، وإلى المساجد التي كانوا فيها، ويتعلم هؤلاء يعني يتكلمون اللغة العربية ويحفظون القرآن الكريم، وهكذا استمروا بهم إلى أن بلغوا حوالي تقريبا يعني 16، يعني حتى وصلوا إلى سن البكالوريا تماما. وعندما دخل هؤلاء الأولاد الجامعة لم تعد هنالك أي سيطرة من الآباء عليهم، وإذا بهم يتعلقون ببعض المشركات ويتزوجن بنصرانيات، ثم بعد ذلك ينجبن الأولاد، وهذا الذي ذهب صار جدا. أتكلم عن ناس يعني درستهم، درست الأجداد ولم نعم، ثم بعد ذلك صار جدا. والأعمال هناك في بلاد الغرب كثيرة، فالإنسان لا يفرغ كما يفرغ في بلادنا يعني ساعات من الزمن يجلس فيها مع أولاده ومع أسرته، فعندهم العطلة الأسبوعية يوم الأحد ويجتمعون مع بعضهم البعض، فإذا اجتمعوا مع بعضهم البعض ربما يجتمع الجد بحفيده، عند ذلك يريد أن يعلمه شيئا، وجد هذا الحفيد، تصور الأول حافظ على نفسه، الثاني استطاع أن يحافظ عليه من الجيل الذي بعده إلى أن وصل إلى الجامعة، بعد ذلك أخذ يتفلت منه، الجيل الثالث الأحفاد عند ذلك صارت تربية من قبل النصارى، وكذلك لا توجد تربية حسنة من قبل المسلمين، فصار الولد يشير بالتثليث كما يقول البسملة إذا أراد الطعام والشراب. هذه النتيجة. رحم الله الشيخ علي الدقر، سئل مرة عن الزواج بمشركة، قال إن الذي يتزوج مشركة يصنع مصنعا للكفر، أبدا يؤسس معمل للكفر، إن لم يكن اليوم سيكون في المستقبل، فإياك إياك أن تنصح أحدا من أولادك أن يتزوج بامرأة مشركة، لأن النتيجة ستكون كما سمعتم، وهذا ما يكون بالغالب. واليوم دول الغرب تقول نحن لا يهمنا الجيل الأول الذي يهاجر إلينا ولا الجيل الثاني، فإن النتيجة تكمن تماما في بداية الجيل الثالث، خاصة عندما يخضع لقوانينهم ولدساتيرهم. وربنا عز وجل يختم الآية فيقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. الله عز وجل يدعو أولياءه المؤمنين إلى الجنة والمغفرة، وهذا طبعا لأن الإنسان إذا عمل وسعى وآمن بالله تبارك وتعالى فحقيق به أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. معنى بإذنه أي إن الله هو الموفق للصواب، وهو الميسر، وهو الذي بيده القضاء والقدر، وهو الذي إذا أراد شيئا هيأ أسباب ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون، أي تذكروا لكي تتفكروا، ليكونوا بحيث يرجى ذلك منهم التفكر. لما ركز في عقولهم من ميل الخير ومخالفة الهوى، إذن أنت عندما تقدم على أي عمل من الأعمال ينبغي أن تقيم الميزان وأن تنظر في هذا العمل ماذا يرجح فيه، الإيمان أم الكفر؟ ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذا السؤال طبعا كان أهل الجاهلية من العرب لا يساكنوا الحيض ولا يؤاكلونهم كما يفعل اليهود، وكذلك ربما يفعل ذلك المجوس. أما بالنسبة للنصارى فيحبون أن يخالطوا المرأة في دمائها، وعندما كان ذلك وجاء الإسلام قام بعض الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم أبو الدحداح، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، يعني عن إتيان المرأة، عن مؤاكلة المرأة، عن معاشرة المرأة، عن النوم مع المرأة في أيام الحيض، ما الأحكام؟ الأحكام نبدأها بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنام إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت من الفراش وقد شعرت بأن حيضتها قد جاءتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ معنى ذلك هل أصابتك الحيضة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اعتزلي. فقال طلب منها أن تجعل لنفسها إزارا وأن تحتاط، ثم أمرها أن تعود إلى فراش الزوجية. معنى ذلك ما قال لها اخرجي إلى بيت خارجها خارج هذا البيت، ما قال لها لا تجلسي معي على طعام وشراب، ما قال لها لا تساكنيني في البيت، ما قال لها لا تعجني بيدك، ما قال لها لا تطبخي طعاما، ما قال لها. إذن تجد أن الإسلام لم يغير شيئا، فقط منع شيئا واحدا بالنسبة للرجل، منع المعاشرة ما بين السرة والركبة، هذا الذي منعه الإسلام بالنسبة للحائض. كذلك منع الحائض من الصيام، ومنعها من الصلاة، ومنعها من مس المصحف، ومنعها من قراءة القرآن. ولكن بعد انتهاء الحيضة تستطيع أن تصوم رمضان قضاء، وسامحها في الصلاة، فكانت تقول أم المؤمنين عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذا معنى الاعتزال. أما بالنسبة للطهارة، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ينظر الإمام الشافعي نظرة فيقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فسر يطهرن حتى ينتهين من حيضهن، فإذا تطهرن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي معنى ذلك فإذا اغتسلت المرأة بعد انتهاء حيضتها حل للرجل أن يقرب منها، أما قبل الغسل فلا يحق له ذلك. الإمام أبو حنيفة على رأيه أراد أن يجمع ما بين القراءات، فقال: يمكن للرجل أن يأتي زوجته إذا انتهت من حيضتها، ولكن بأحد شرطين اثنين. الشرط الأول أن يمر عليها وقت صلاة كامل. الشرط الثاني إذا بلغت إلى آخر حيضتها، يعني إلى معظم الحيضة، ومعظم الحيض عنده 10 أيام، فإذا بلغت من الحيض 10 أيام وانقطعت حيضتها عند ذلك يحق للرجل أن يأتيها اغتسلت أو لم تغتسل. ولكن بالمقابل أيضا هذه المرأة إذا كانت مسلمة بالدرجة الأولى كيف تقف وتترك وقت صلاة كامل؟ عند ذلك لن تترك هذا الأمر، فلا بد من الاغتسال. يقول المفسر رحمه الله: ويسألونك عن المحيض روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيض ولم يآكلوهن كفعل اليهود والمجوس. واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت أي الآية. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت، جاء مجيئا، نعم. وكذلك حاضت المرأة محيضا وحيضا. ولعله سبحانه إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثا لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد، فلذلك ذكرها بحرف الجمع. فقال سبحانه وتعالى هنا ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وأجب صحابتك، أي الحيض شيء مستقذر مؤذن لمن يقرب من يقربه نفرة منه، فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال هنا فسر بأي شيء؟ فاجتنبوا مجامعتهن، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم، وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط. فإنهم يعني النصارى كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض، وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعارا بأنه العلة. إتيان المرأة في حيضها أذى للطرفين، للمرأة وللرجل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، تأكيد للحكم وبيان لغايته. حتى يطهر معنى ذلك الأصل حتى ينتهي من الحيض، فإذا انتهت اغتسلت. لذلك قال وهو أن يغتسلن بعد انقطاع، ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس يطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن، والتزاما قوله فإذا تطهرن فأتوهن، فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إن طهرت لأكثر الحيض أي 10 أيام جاز قربانها قبل الغسل. ويوجد أيضا عنده إن طهرت ومر عليها وقت صلاة كامل، وعنده لا يوجد جمع، معنى ذلك وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقت صلاة المغرب مر عليها ولم تغتسل يجوز وطؤها. قال من حيث أمركم الله، أي المأتي الذي أمركم الله به وحلله لكم، إن الله يحب التوابين. إذا أذنب الإنسان فإنما عليه أن يتوب، توبوا إلى الله، استغفروا الله، إذن اندموا على ما فعلتم، عودوا إلى دينكم وإلى الصواب وإلى الرشد وإلى الإيمان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان الذي يستمع إلى كلام الله وإلى توجيهات القرآن الكريم يتنزه عن الفواحش والأقذار، ومن جملة ذلك مجامعة الحائض والإتيان في غير المأتي به. ثم ذكر ربنا مسألة أخرى، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لما انتهى عن الأمور التي تعاشر فيها المرأة بيّن لنا أمرا آخر، وهو المواقف التي نهى الإسلام عنها، وهو تحريم إتيان المرأة في الدبر وتحريم اللواط بشكل عام، سواء كان لامرأة أو كان لرجل، كل ذلك وهو كبيرة من الكبائر وهو كالزنا، لذلك نهى الإسلام عن ذلك. وهذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.